مرخوص فصل 12. وفي المكان ده عيسى جم يهج لهم بأمثال وقال: نادم واحد مجن إنب في جنينة وزرباها ونكت نقرة عشان يعصر فوقها الإنب وبنى بيتنا هراسة، وهو أجل هراتين عشان يخدموا فوقها، وخلاص خطر ومشى في بلد آخر. وفي وقت هنا لمين الإنب ورسل أبد واحد للهراتين عشان يشيل منهم الإنب الواجب ليا، والهراتين كربوه ودقوه وقبلوه لسيدة إيدينا يابس. ورسل لهم أبد تاني، والأبد ده هو كل دقوه في راسه وعيره. ورسل لهم بتان أبد آخر، والأبد ده قتلوه. ورسل لهم أبد كثيرين، والهراتين سووا لهم نفس الشيء، وهدين دقوهم ووهدين قتلوهم. وفضل لي نادم واحد يرسل ودا ولادة اليريدة بالهين. وفي الأخير سيد الجنين قال: أكيد ولادي ده يكرموه. وخلاص رسل لهم ولادة، لكن الهراتين شاور عن بيناتهم وقالوا: ده هو اليورس الجنيني، خلينا اقتلوه عشان الورثة تبقى هنتنا. وخلاص كربوه وقتلوه وزقلوا جناس تبرى من الجنيني. وعيسى قال: وهسه ده نسألكم، سيد الجنيني يسوي فوقهم شنو؟ أكيد يجي في الجنيني ويقتلهم للهراتين دول، وخلاص ينطي الجنيني لناس آخرين. أكيد قريتوا الكلام المكتوب البقول: الهجر البنائين البيت أول ما دوروه بيجي الهجر المهم في بنى البيت، والشيء ده الله بس سواه وبيجي لنا عجيب. وفي المكان ده الكبار دوروا يقربوا عيسى في السجن عشان فهموا كدر بالمثل ده عيسى هج فوقهم، لكن هم خايفين من الناس، وعشان ده قاموا خلوه وفاته. والكبار رسلوا لعيسى ناس واحدين من الفارسيين وناس واحدين من حزب هيرودس عشان يرموه في كلامه. والجواسيس دول جو ليا وقالوا: سيدنا، نعرف كلامك حق، انت ما خايف من اي نادم، ما تخاف من وجه الناس والتعلم لناس درب الله صحيح. خلاص قول لنا، حسب التوراة واجب لنا نكفوا الميري للسلطان الرومانيين ولا التكفى واجب لنا ولا ما واجب؟ وعيسى عرف هم منافقين ورد لهم وقال: ما لا تدوروا تجربوني، أنطوني دينار واحد وخليني شيفة. وأنتو دينار واحد، وهو سألهم وقال: الصورة والأسم القادم فوق ده أنا ياتو. وردوا لي وقالوا: أنا سلطان الرومانيين. وعيسى قال لهم: خلاص أنا سلطان أنطول السلطان، وأنا الله أنطول الله. وأجبوا منا مرة واحد. وناس واحدين من الصادوقيين جاء لعيسى بالسؤال، والصادوقيين ما مؤمنين بالخيامة، وسألوا وقالوا: يا سيد، ندور نحج لك بكلام الموسى كتب لنا في التوراة، هو بيقول كالراجل مات وعنده مرأة وما عنده عيال، أخو الراجل ده واجب ياخذ المرأة، وبذا هو يلد منها ذرية لأخو المرحوم، وأول في 7 أخوان، والكبير منهم أخذ مرأة ووقت هو مات ما عنده ذرية، والتاني أخذها، وبعدين هو كل مات وما عنده ذرية، والتالت سوى نفس الشيء، ونفس الشيء بقي للآخرين كله، والأخوان 7 كلهم أخذوا المرأة دي وبعدين ماتوا بلا ذرية، وفي الأخير المرأة ذاتها ماتت. وخلاص وقت الميتين يبعثوا ده هي تبقى مرأة هنياتوا منهم عشان 7 رجال أخذوها. وعيسى رد لهم وقال: انتم ما تعرفوا كتاب الله ولا قدرة الله، وعشان ده بس انتم مودرين، عشان وقت الميتين يبقسوا الرجال ما ياخذوا اوين، والاوين ما ياخذ الرجال، يبقوا مثل الملائكة في السماوات ام بيناتهم اخيد ما فيه. وفي الشيء البخص بؤاس الميتين، هل نسيتوا الكلام اللي قريتوه في كتاب موسى ولا؟ فكروا في الكلام البخص شدر الهرقاني، في البكان ده الله حج لي وقال: أنا الله رب هنا إبراهيم ورب إسحاق ورب يعقوب، وهو رب الناس القاعدين وما رب الناس الما فيهم، وخلاص أنتم مودرين مرة واحد. ونادم واحد من العلماء قاعد هناك وهو سمي المناخشة دي، وهو شاف كدر عيسى رد للصادوقيين برد أديل، وعشان ده هو سعلا وقال: يا سيدنا، من كل وصايا الله ويني الوصية الأكبر؟ وعيسى رد لي وقال: الوصية الأكبر هي يا بني إسرائيل أسمعوا كلامي، ربنا الله هو هيدا الله، وهب ربك الله بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك وكل قدرتك. والوصية الثانية هي هب أخوك مثل تهب نفسك، وديل بس الوصايا الكبار وما في وصية أكبر منهم. والآلم قال: كلامك سمح سيدنا، كلامك حق، عشان الله واحد ولا إله إلا هو، وكان نادم يحب بكل قلبه وكل فكرة وكل قدرته، ويحب أخوه مثل يحب نفسه، ذا خير من كل دهية وهدية يقدر يقدمهم لله. وإيسا خصت بكلام العالم عشان هو رد بفكر أديل، وإيسا قال لي: أنت ما بعيد من مملكة الله. وبعد ده نادم واحد كله ما دور يسأل أي سؤال. ووقت إيسا قاعد يعلم الناس في هوش هنا بيت الله، وقال: كيف العلماء يقولوا قدر المسيح يبقى ابن داود؟ داود ذا تكلم بقدرة الروح القدوس وقال: الله كلم لسيدي الملك وقال: أقعد في نصي الزناء لحد نخط أدوانك تهت رجلينك. وفي الكلام ده داود قال المسيح سيدة، وبمثل ده كيف المسيح يبقى ولادة. وناس كثيرين بالحين قاعدين يسمعوا كلامه بفرع. ووقت إيسا قاعد يعلمهم وقال: أو أبالكم من العلماء، هم من يريدوا يروحوا في وسط الناس لابسين جلاليب طوال، ويريدوا سلام الناس في السوق والصف الأول في بيت الصلاة وبكان الكبارات في كل أزومة، ولكن هم من يأكلوا بيوت العويل الرجال هم ميتين، ويقوموا يصلوا صلاة طويلة عشان الناس يشوفوهم، وعشان ده العذاب اللي يرجاهم يبقى شديد بالهين. وإيسا قعد قريب للصندوق هنا بيت الله، وشاف الناس القايدين يسبوا فوق قرصهم، وسياد المال كثيرين قايدين يسبوا قرص كثير. وفي المكان ده عجوز واحدة جات راجلها ميت وهي مسكينة، وخطت في الصندوق ريالين خيمتهم شية. وإيسا نادى تلاميذه وقال: نقول لكم الحق، الأجوز المسكينة دي أنت زيادة من كل الناس الآخرين القاعدين يصبوا قرصهم في صندوق بيت الله، عشان كلهم أنطوا لله من فضلة مالهم، لكن هي مسكينة وأنطت كل شيء عندها التئيش بيه.